أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألته قريش قالت أخبرنا عن رجل ملك مشارق الأرض ومغاربها وعن قوم اختبوا في غار مدة طويلة، يعني عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، أخبرنا عنهم. إذا كنت يا محمد تقول إنه يأتيك الخبر من السماء أخبرنا عن هؤلاء. قال غدا أخبره، غدا أخبره. أتدرون ما كم يوما تأخر الوحي؟ تأخر الوحي 15 يوما، والرسول عليه الصلاة والسلام قال له أخبركم غدا، لكن الوحي تأخر 15 يوما. ثم نزل الوحي ببيان أصحاب الكهف وبيان من ذي القرنين. وفي هذا من الحكم العظيمة ما يظهر للمتأمل، لو أنه أخبرهم غدا، يعني لو نزل الوحي في الليل وأخبرهم غدا لكانوا قد يتهمونه ويقولون هذا يختلق الكلام من عنده، لكن لما تأخر الوحي وهو قد وعدهم علم أنه لا يتكلم إلا إيش؟ إلا بوحي. ولو كان كاذبا وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك لكان يأتي بما يأتي به تصديقا لكلامه الذي وعدهم به، لكن هو إنما يتلو ما يوحى إليه فقط. فصار في هذا من الحكم العظيمة ما يظهر عند المتأمل. كذلك أيضا أراد الله عز وجل أن يبين لنبيه أن الأمر أمر من؟ أن الأمر أمر الله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر شيء. ولهذا قال له في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإذا كان هذا تربية الله عز وجل لرسله فما بالك نحن؟ ما شاء الله، نحن نقول غدا نأتي غدا نفعل كذا بدون أن نقول إن شاء الله. ولذلك لا يبارك لنا في وعدنا ولا يبارك لنا في عملنا لأننا لم نقل إن شاء الله. هذه القصة مع من؟ يعني يكون الله أخر الوحي لأن رسول الله لم يقل إن شاء الله، مع من؟ مع محمد رسول الله. وقع مثل هذه القصة تماما من حيث المعنى مع نبي آخر. من هو؟ سليمان. سليمان عليه الصلاة والسلام كان سليمان ملك النبي وكان عنده نساء، فقال والله اسمع يا ولد والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. أعدى للقسم. قال سليمان أحسن. طيب فقيل له قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. لماذا لم يقل إن شاء الله؟ لأنه عازم غير متردد، ففهم أن التعليق يعني التردد وهو عازم على ذلك، لكنه لم يقل عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. فجامع 90 امرأة، 90 امرأة. أتدرون ما الذي حصل؟ ولدت واحدة منهن فقط شق إنسان. الله أكبر، الأمر أمر الله، ولدت شق إنسان فقط، سبحان الله. هذا شيء يعجز حتى الأطباء، الأطباء ما يرون أنه يمكن نصف واحد يعيش، لكن ولدت شق إنسان، والله أعلم هل عاش أم لا، لكن المهم أن الله أراد عز وجل أن يري نبيه سليمان أن الأمر بمشيئة من؟ بمشيئة الله. ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا جميعا في سبيل الله. الله أكبر. إذن يا أخي لا تقول شيئا إلا قارنا إياه بإيش؟ بمشيئة الله، لأن هذا من أسباب عون الله لك. قال رجل والله لا أتصدقن اليوم ب10 دراهم وغابت الشمس وهو لم يتصدق، فماذا عليك؟ عليك فرع أو لا؟ قال والله لأتصدقن اليوم بعشر درهم وغابت الشمس وأنا لم أتصدق. عليك فرع ولا ما عليك؟ طيب عليك فرع واضح. وقال آخر والله لأتصدقن اليوم بعشرة دراهم إن شاء الله وغابت الشمس. ما أعرف شيء وش الفرق؟ لأن هذا قرن بمشيئة الله، علقها بمشيئة الله. ولو شاء الله أن يتصدق لتصدق، إذا امتنع عن الصدقة لأن الله لم يشأها. لذلك أوصيكم بارك الله فيكم أن تعودوا ألسنتكم أنكم كلما حلفتم على شيء أتموا، تقولوا إن شاء الله. إذا قلتم هذا استفدتم فائدتين. الفائدة الأولى أن ذلك من أسباب تيسير الأمور لكم، والفائدة الثانية أنه لو تخلفت المسألة لم يكن عليكم كفارة. أنا أوصيكم بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.